ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محتفة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة. بعض الأخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعا ويقرؤون ما يكتب عنها من قبل خصومها لا من قبل أتباعها ودعاتها، فإن أرجو من فضيلتكم وأنتم من علماء السلفية ودعاتها شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية في يوم. أنا أجبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة، لكن لابد من الجواب وقد طرح السؤال، فأقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة. أول ذلك الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف، فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف، وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها. السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية، فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف. إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذ أقول أمرين اثنين: الأمر الأول أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية، هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة. ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمع على ضلالة، وبخلاف ذلك الخلف، الخلف لم يأتوا في الشرع فلا عليهم، بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر الحديث، كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وغم لجماهيرهم بمفهوم الحديث، حيث قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يتعم الله أو حتى تأتي حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمان بطائفة، والطائفة هي الجماعة القليلة، فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما خوف. فإذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح، وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح، حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو أن كل مسلم يعرف من ذاته هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة، فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن يقول أن يتبرأ. هذا أنا المدهب، لكني أقول يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة. من أين أخذنا هذه العصمة؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق، يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية مما عليه جماهير الخلف، حينما يأتون بقول عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية. لا تشتم أمتي على ضلالة، لا يمكن تطبيقه على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمر يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيء. يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة بما وقع في من قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق. فقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستختلف أو ستتفرق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع أمتي على الغرابة، أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم، في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا لفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول. ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحرف هذه الجملة، لو كانت كما يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، لكانت كافية في التحذير وتأمين من يشاطق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيء. لم تكن الآية هكذا، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع هذا سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبث. إذا ما الغاية، ما الحكمة من عطف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على يشاطق الرسول؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي، حيث استدل بهذه الآية على الإجماع، أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق، وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله المصيامة أن يخالف سبيلهم. يا حمد الله. ولذلك قال تعالى ومن يشاطس الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين. أولا، من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية؟ ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم؟ قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة، وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي ربا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام. بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرة، ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقا عمليا. ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قول عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة، ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله وما رأوك من سمع. فإذا الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا. اليوم توجد كلمة حصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جدا، لكن أجمل منها أن نجعلها حقيقة واقعة. يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعا، يمشي على الأرض. كلام جميل، لكن إذا لم نفهم الإسلام ونبغ فهم السلف الصالح كما نقول لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشعر الجميل أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للشربين المذكورين آنفا، سمعوا الكلام منه مباشرة فوعوه خيرا من واعيه. ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي فرأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلا. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا، هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن المسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن هاتوا سيدوي هذا الزمان في اللغة العربية أن يفسر لنا هذه الآية الكريمة. والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع سيبويه آخر الزمان، لا يستطيع أن يعطي جواب عن هذين السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة لهذا السارق؟ اللغة: السارق لو سارق بيضة فهو سارق، واليد هي هذه لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في أن نذكر الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن. هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل، وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها، لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسب ومنسوب، كلمات مجمل يدخل تحت عشرات النصوص، إذا ما نقول مئات النصوص. نصوص عامة قيدتها السنة، ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة. وإذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاق لها ودائما يرفضون هذه الزيارة، أو اسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون إخبارهم بذلك، أن تقول لهم شيئا غير حقيقيا؟ لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما، وإنما عليها أن تقنع الأبوين بأن هذه الزيارة للشهر الحكيم يأمر بها، فإذا اقتنعوا فبها، ما اقتنعوا فلا يجوز للبنت، ولا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة أن تخرج عن طاعة أبويها في مثل هذه الزيارة. أستاذي، بالنسبة لكذلك الدروس ينطبق على ذلك؟ إن هذا في درس مثلا في الله أو في شيء، ما في شيء لا بد من العلم. تمام. ما حكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي، وإذا شعرت الفتاة بالفتنة فاختارت أن تلبس، ولكن الأهل رفضوا وخصوصا الوالدة، فماذا تفعل؟ إذا كان الوفد خاصما على الوجه والكفين فهو بطاعة الوالدين في ذلك، أما إذا كان الرفض يشمل أفضل من ذلك فلا طاعة للمخلوق في معصيه الخالق. أي يجب على المرأة أن تشكر جميل لها إلا الوجه والكفين، الستر ما غير واجب لكنه مستحب. فإذا لم يرضى الوالدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها لهما ولا معصية لذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير وجه التخطيط فهنا إذن لا تعتبرنا عليها لأن ذلك معصية. ما حكم لبس الإشارة أستاذنا؟ الإنسان بارك يجب أن يكون خمارا بحيث يسكر جميع الرأس والنحر الإشعار فليس صادرا وليس ستاته كافية فلما ستر أصدرنا كتفوع كذلك هذا هو الخمار أنه قد قاد وواسع يسر الرأس ويسر الكبير حينما نقول يسر النحر فحينما يسر النحر يسر الكبير لأنه واسع أما الإشعار فكثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من عنق بسبب الإشعار بينما الخمار يسر العرق والمنشوي المعنى والله أمر من ذلك فقال يضربن بخمرهن على جلدهن ما الإشعار هذا من باب كما يقالون أنصاف حلول وليس في الإسلام أنصاف حلول استاذ كثير الآن من بعض يعني المتزمين والمتزمات في الجلوس والمدرسة يعتقدون أن الخمار هو غطاء الوجه هذا جهد بالله الخمار هو غطاء الرأس لذلك الرجل يختلف يضع الخمار على رأسه فالمرأة كذلك ولذلك قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن فلو كان الخمار يستر الوجه فلا يقول يضربن يعني يشده وإنما يصدق هذا جهل في اللغة ما لبست المرأة كعبا عاليا في الحذاء يجوز لها ذلك فما الحكم؟ لا يجوز يفضل الكافرات أو الفاسقات وأصل هذا من اليهوديات كنا قديما قبل الإسلام إذا أرادت واحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها فلكي يراها كان تلبس نوع من القبقان العالي فتصبح طويلة فترى ثم مع الزمن حول هذا إلى النعل من الكعب العالي ثم هذا النعل يجعل المرأة يعني تتغير من سلطة طويلة من المسار ومن أجل ذلك اخترع الفشاك الكفار هذا النوع من النعال لا ينبغي للمرأة المسلمة المتزمة أن تلبس نعلا لكعب عالي أشياء في كثير من الأحيان يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق بأدنى سبب هل يجوز استغاثة الكافر أو المشركة؟ وهل يجوز أن يسبهم؟ هذا يقول إيه أول هل يجوز استغاثة الكافر والمشرك؟ نعم وهل يجوز أن يسبهم؟ يجوز كتب ذلك لأن الكافر لا حول له إلا إذا كان يترتب وراء ذلك نفسنا فمثلا إذا كان يسب الكافر في وجهه أو بخفاه يبلغه ذلك فربما يسب المسلم ويسب دينه ونبيه إلى آخره فعند ذلك يحرم سب المسلم بالمشرك في الآية لا يمسون المطهرون المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون فما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة المقصود بالآية لا هذا ولا هذا المقصود بالملائكة وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا من القرآن وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون. أي جملة خبرية وليست جملة إنشائية يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني الله المحفوظ هذا لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا يمسه الصالح الطالح والمؤمن الكافر وليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو طالعين وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأنوان. فيجوز حين ذاك إذا أمنا أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنون من قراءته ودراسته. لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى لم يقل ستره ولا حرمته. ولذلك أن المجمع من علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل عليه السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن في مسند أحمد وغيره أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتوضأ ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أن يذكر الله لأن السلام اسم أسماء الله كما جاء أيضا في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث يحد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هنا شيء هذا الحكم وهو الأفضل الشرط الأكبر الكامل لا يستطيع كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط. أما النساء فتارة وتارة وآنفا سمعتم قول الرسول عليه السلام السيدة عائشة التي حاضت قال لها اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فهي إذا لا يقال لها توضعي كما نقول الرجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضع لا تستطيع شرعا أن تطهر. ولذلك لها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون ما نقول مرجوه رايح، كما نقول بالنسبة للرجل جوه بجنب نقول عليه أن يتسب لأنه يستطيع أن يتسب وبذلك يتطهر، فنقول أفضل لك أن تتوضأ. أما المرأة الحائض، أما المرأة النفساء التي قد يملي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء 40 يوما أو أكثر وهي في حالة النفاس، فليقال لها لا تقرأي، ليس عندنا دليل يمنع أن المسلم هامة رجالا قدر النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة. والحديث الذي رواه الترمذي في سنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، هذا حديث منكر كما يقول من السنة أحمد بن حنبل. لا يصح هذا الحديث، لو كان صحيحا وجب الانتهاء إليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث، لأنه قد يكون في الباب من أمثاله والضعاف، فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تصنع كل شيء يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف. ترى الحاج لا يقرأ القرآن وإلا هناك مسلم قراءة القرآن، يعني هناك الفراغ وهناك التوجه الحاج بكليته إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن. أيضا هذا الحديث في إذن المباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، فلا يجوز أن يمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهرة. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لوقفنا عند هذا المنع وانتهينا، لكن منه نجد الشر الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة، لأن يعني بعض الناس يقولون لا في القراءة ركن من أركان الصلاة، فلماذا لا نوجب الطهارة لهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة؟ فنقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة، فأول ما تستفتح الصلاة به هو قولنا الله أكبر، فلنقل من الله يجوز المسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا يكون قاله التسبيح والتحميد والتكبير العظيم، لا يوجد مهر من ذلك أبدا مع الاحتفال بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة. كذلك يقال تماما بالنسبة لمس القرآن، أيضا مس القرآن يشرع، وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون فعلا مش فكرا، يمتنعون فكرا عن مس القرآن إلا على وضوء، هذا فيه بيان بما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ونقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر قد أعمرهم أن يمس القرآن، هذا لا دليل عليه أبدا. والناس بلا شك متوهمون بما شاهدون لك، وليست في دليل إطلاقا رحمه الله. لذلك مثلا ما يشتبه الأمر على كثير من الناس خاصة الذين لهم وله ولهم عناية باتباع القرآن، إن لا يقرأ قول الله عز وجل في القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه، أي بأن نفسر قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم، عنوان لا يمسه الا المطهرون، وهذا خطأ. مش من خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولا، إما من حيث نشره وتعميمه بالناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها الداخلية المحراب وجد عليها رزقا، المحراب وأنوار الطاقة، هذا كذب، هذا هون. المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب. وليس المحراب هو هذا الهون. ادخل المساجد منذ قديم مع الأسف الشديد تأثرا بمحارير الكنائس، محارير النصارى في كنائسهم، وأن الإسلام لم يكن محراب. نسب الرسول عن السلام لم يكن فيه محراب. ومن حافظ المفهوم المصري السيوطي، حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير، رسالة يمكن أن أرسل أمانة إعلام الأريب بحدود رؤية البحرين، إعلام الأريب، وهذا يعني بحث قليل جدا. وإن كلمات نصوص عن أهل العلم أن وجود المحارم في المساجد من محدثات الأمور أشعر. الآية السابقة لا يمسوا المطهرون ليس لها علاقة بموضوع نص القرآن الذي هو بين أيدينا، وهذا له شرح كبير أوجزه بقدر الاستطاعة. فأقول لا يمسوا، الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخزون المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول يعني فهم جيد ولطيف جدا في كتاب الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة، كلا إن تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بغير سفرة كرام برمة يوجد السفرة مرائقة. هذول الملائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون، وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكتوب. هذا قريب. وهناك قراءة أخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون، نحن معشر البشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمعنا وعلونا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون. نحن لسنا مطهرون، ولا يوجد إنسان مطهر أبدا، بل نحن مليثون، والصالح منا من يتكلف فيتطهر، الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر، ولا نسأل إنسانه أنه طاهر. أي مطهرون من الملائكة الموصوفين القرآن الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما البشر فهم الذين عناهم الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر مسجد قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فنحن إذا كنا مثلهم فهنيئا لنا، يعني نتطهر. أما مطهرين هيهات هيهات. لا يبقى أي مكان أيه؟ كل إدانة ولا مكان. نعم، الشاهد من سجاد هذه الآية وربط بهذا الموضوع، هذا خطأ شائع. ومن أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن ما ذكرنا ومنه نحن استنبذنا هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن، فهناك أفراد وأجل يعني في هذا الكتاب إن شاء الله. لو سمحت شيخي، السؤال ما حكم نطف الحاجبين للتجمل؟ ولذلك قال الله عليه السلام كل خلق الله حسن. أيضا واحد أو واحد حاجبه أو حاجبها مكرون على آخر، هذا لا يملك الإنسان، هذا خلق الله، يجب أن نرجع لخلق الله كما قال تبارك وتعالى. لا ترى ما كان لنا خيرا ما نتذكر الله، المهم انه ربنا عز وجل الان جاءت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا جواب رسول الله الأخير وحق الاشتراك في الحج والعمرة. اللهم محل حج فلسطيني، وماذا يلزم من لم يشترك شعورا عن إكمال نسكه؟ حكم الاشتراك الجواز وثمنته انه اذا اشترك في بين يدي الحج او العمره ثم اصابه شيء منعه من اتمام الحج او العمره، وهذا يعرف في لغه الشرع بالاحصار، فإن أحصل فما استيسر من الهدي. هذا أمر واجب، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من العام المقابل، بخلاف من اشترك في أول إحرامه فقال اللهم محلي حيث حدثتني، فهو في حين من وجود إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب علينا الهدي. بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي أراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه، ألا وهو قوله عليه السلام: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام. إذا لم يشترط وأحصل ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج. هذا جواب ما سأل. جزاك الله خير سيدنا. يعني أنت تسأل عن الحديث لا يقوم ولا يستغفر. هنا سؤال سألقيه عليكم مع جوابه إن شاء الله، بعد أن ألقي كلمة وجيزة حول أدب من آداب المجالس التي أهملها اليوم خاصة الناس فضلا عن عامتهم. من هذه الآداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه، وهذا من حكم الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة والتي جاء التصريح بها في بعض الأحاديث الصحيحة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآه متفرقين حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عيزين، أي متفرقين. وأهم من هذا ما يروي الإمام أحمد في كتابه المسند بالسند القوي عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا تفرقنا في الشعاب والوديان، فسافرنا يوما ونزلنا كما كنا ننزل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم في هذه الشعاب والوديان إنما هو من عمل الشيطان. قال: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. فشو رأيكم أنتم بقى جالسين هنا في سطح ممهد مسهل؟ فهذا التفرق ليس من سنة الإسلام، ولذلك فكلما تدامت الحلقة كلما كانت مشمولة برحمة الله عز وجل وفضله. وكثير من الناس يجهلون أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الإنسان وباطنه، وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلالة عليها، ولعلكم تعلمون العبارة التي تذكر في كثير من الكتب: الظاهر عنوان الباطن. وهذا الذي أشار إليه الشاعر قديما حين قال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس فعلم. فلا بد ما يكون هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. لذلك عني رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية بالغة في إصلاح ظواهر المسلمين فضلا عن باطنهم، فهو عليه السلام كما جاء لإصلاح القلوب والبواطن كذلك جاء لإصلاح الأجساد والظاهر معا. فليس الأمر فقط كما يقول كثير من الناس العبرة بما في الباطن، نعم العبرة بما في الباطن، لكن ذلك لا يستلزم عدم العناية بالظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك الرجل أو سمع ذلك الرجل يقول والرسول عليه السلام يعظ الناس على طاعة الله واتباع كتابه، قام ذلك الرجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فغضب عليه السلام غضبا شديدا وقال: قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا لفظ ظاهر ظهر من لسان ذلك الصحابي خطأ منه، لكن هذا الظاهر خلاف باطنه يقين، لأن باطنه كان عامرا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما أخطأ في اللفظ لم يسكت الرسول عليه السلام عنه، بل أصلح له عبارته وقال له: قل ما شاء الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الرجل ما قصد ما دل عليه لفظه، لفظه دل على أنه جعل الرسول شريكا مع الله في إرادته تبارك وتعالى، لكن هذا الصحابي يعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفوق كل شيء، لأنه يقرأ في القرآن الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا أحد يظن أن ذلك الصحابي يجهل هذه الحقيقة، لكن أخطأه لسانه. أخطأه لسانه، لكن الرسول عليه السلام أصلحه إياه ودله على ما يقول، قال له قل ما شاء الله وحده، وفي رواية أخرى ما شاء الله ثم شئت. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، ولست الآن في صدد بيانها لأنها كلمة حول التجمع في المجلس وعدم التفرق فيه، ولكني قبل أن أنهيها أرى نفسي مضطرا أن أذكر بحديث آخر فقط بما فيه من الروعة في اهتمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه في إصلاح تعابير الناس وظواهرهم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقيست. ما معنى لقيست في اللغة يساوي خبثت؟ لقيست لغة بمعنى خبثت، لكن كلمة الخبيثة خبيثة. وما أراد الرسول عليه السلام أن يتلفظ بها المسلم حينما يجد في نفسه شيء من هذه الخباثة بلفظة الخبث، وإنما عبر به عنها إلى لفظة لقسة. وهذه اللفظة بطبيعة الحال وأنتم عرب ما تعرفونها، لكن سيد العرب والعجم هو علمتموها وقال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا في تأدب المسلم مع نفسه لأنه مسلم، فما بالك التأدب مع الله ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. فبالأحرى أن يتأدب المسلم مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعبارة قد تمس مقام النبوة أو مقام الرسالة. آنفا، والسائل ينبغي أن يلاحظ هذا، سألني سائل بيني وبينه قال لعله قال: هل يشرع أو هل يجوز أن يقول السامع للأذان إذا قال المؤذن مثلا إذا كان يسب الكافر في وجهه أو بخفاء يبلغه ذلك، فربما هو يسب المسلم ويسب دينه ونبيه إلى آخره، فإن ذلك يحرم سب المسلم بالمشرك. في الآية: لا يمسون المطهرون، المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون، ومع الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة. المقصود بالآية لا هذا ولا هذا، إنما المقصود بالملائكة وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة، وليس هذا من القرآن، وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون والملائكة المقربون. أي جملة خبرية وليست جملة إنشائية، يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع، أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني الله المحفوظ، هذا لا يمسه إلا المطهرون والملائكة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا هذا يمسه الصالح الطالح والمؤمن الكافر، وليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو صالحين، وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو

والحديث الذي رواه الترمذي في سنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا القران حائض ولا جنب هذا حديث منكر كما يقول امام السنه احمد بن حنبل لا يصح هذا الحديث لو كان صحيحا وجب الانتهاء اليه بالاضافه الى ضعف هذا الحديث لانه قد يكون في الباب من امثاله الضعاف فامامنا حديث السيده عائشه حيث امرها واذن لها ان تصنع كل شيء يصنعه الحاج الا انها لا تصلي ولا تطوف ترى الحاج لا يقرا القران وإلا هناك مسلم قراءة القرآن لأن هناك الفراغ وهناك التوجه الحاج بكليته إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن أيضا هذا الحديث في إذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن فلا يجوز أن يمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهر لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة ما وقفنا عند هذا من ينتهينا لكننا نجد الشارحتين قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة لأن بعض الناس يقولون يا شيخ ركب مكان الصلاة لماذا لا نجد الطهارة لهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة ونقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة فأول ما تفتتح الصلاة به هو قول الله أكبر فلنقل لأن الله يجوز المسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة لأنها ركن من أركان الصلاة لا يتوقع على التسبيح والتحميد والتكبير لا عليه لا يوجد مانع من ذلك أبدا مع الاحتفال بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة كذلك يقال تماما بالنسبة لنص القرآن أيضا نص القرآن يشرع وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون فعلا مش فكرا يمتنعون فكرا عن نص القرآن إلا على وضوء هذا فيه بيان لما هو الأفضل لمن يريد أن ينص القرآن أو أن يقرأ من القرآن أما الإيجاب ونقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر فضع لهم أن ينص القرآن هذا لا دليل عليه أبدا والناس بلا شك متوهمون الناس أدلة وليست بدليل إطلاقا لذلك مثلا ما يشتبه الامر على كثير من الناس خاصه الذين لهم ولهم عنايه باتباع القران انما يقرا قول الله عز وجل في القران لا يمسه الا المتهرون وقد وصل الخطا في حمل هذه الايه على هذا الموضوع الذي نحن فيه او بأن يفسروا قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المتهرون أي إلا المتوضئون وصل هذا العلم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمسه إلا المتهرون وهذا خطأ مش من خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولا إما من حيث نشره وتعليمه بالناس ثانيا الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها دخل المحراب وجد منها رزقا المحراب وأنوار الطاقة هذا كذب هذا جهل المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل هذا هو المحراب وليس المحراب هو هذا الغرفة أدخل المساجد منذ قديم على أسف الشديد تأثرا بمحارير الكنائس محارير النصارى في كنائسهم، لأن في الإسلام لم يوجد محراب. مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، وللحافظ المشهور المصري السيوطي حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير رسالة يمكن أن أرسل أمانة إعلام الأريد بحدود رؤية البحرية الطويلة إعلام الأريد، وهذا يعني بحث قليل جدا ويمكن أن يكون نصوص على الأريد أن وجود المحارم في المساجد من مدفاع الأمور الشهر الآية السابقة لا يمسوا المطارون ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو دون إليه، وهذا له شرح كبير أوجزه بقدر الاستطاعة فأقول لا يمسه. الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخبور المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول إنه نقول مثل كتاب لدينا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكتاب المخلوق كتاب الغالب الحمد لله ليس مكنونا، لأن شمال المخلوق لا نفسه محفوظ يعني ولا تراه ولا تطول أيدي الشياطين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يعني خمر جيد ولطيف جدا في كتاب الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة كلا إنا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة إمام برلة يرد للسفرة برائحة. هذول الملائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكتوب. هذا قريب ومن قراءه أخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون، نحن معشر بشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمونا وعلونا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون، نحن لسنا مطهرون ولا يوجد انسان مطهر ابدا، بل نحن ملوثون والصالح منا من يتكلف فيتطهر، الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر، وان ليس من شانه انه طاهر. اي مطهرون من الملائكه الموصوفين القران الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امرهم، اما البشر فهم الذين عناهم الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر مسجد قباء قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا، فنحن اذا كنا مثلهم فهريا لنا يعني نتطهر، اما مطهرين هذا لا تعالى لا اي مكان اي فالشاهد من استدلال بهذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا خطأ شائع، ومن أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن مما ذكرنا ومنه نحن استنبدنا هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن، فهناك أفراد وأجل وأنا في هذا الكتاب إن شاء الله. نعم لو سمحت شيخي السؤال، ما حكم نتف الحاجبين للتجمل؟ ولذلك قال الله عليه السلام كل خلق الله حسن، أيضا واحد أو واحد حاجبه أو حاجبها مكرون على آخر، هذا لا يملك الإنسان هذا خلق الله، يجب أن نرضى بخلق الله كما قال تبارك وتعالى لا ترى ما كان لهم خيرا ما عم تذكر الله. المهم انه ربنا عز وجل ايه الان جاءت الايه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا سبحانه وتعالى عما يشركون.